السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب يتخطى إلى صاحب المجلس من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم جلوس يتخطى إليه فمنعوه، فقال: اترك الرجل. فجاء حتى جلس إليه، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، أي يتخطى الجالسين قاصدا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله فمنعوه، أي منعه الناس من ذلك، وهذا يفيد أن من المستقر عندهم أن تخطي رقاب الناس أمر مستنكر يتنافى مع آداب المجالس، ولذلك منعوه. قوله فقال، أي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: اتركوا الرجل. لعل هذا القول منه رضي الله عنه مراعاة لمصلحة خاصة تتعلق بهذا الرجل، رأى أن عنده حاجة فأراد أن يقضيها له، فلذلك أمرهم بتركه، وإن كان تخطيه في الأصل خلاف الأدب. قوله فجاء حتى جلس إليه، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أقبل مندفعا وتخطى رقاب الناس حتى وصل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجلس إليه، وظاهر حاله أن عنده أمرا في غاية الأهمية، فلذلك تخطى الجالسين، ولما منعه الناس أذن له عبد الله ولم يمنعه، لما رآه من حال هذا الرجل، وأن وراء اندفاعه حاجة ملحة، فلما جلس تبين أن حاجته أن يسمع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين عظم مكانة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، وشدة رغبتهم في سماعها وتلقيها. قوله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ذكر له رضي الله عنه هذا الحديث، والرجل إنما طلب حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعين حديثا بعينه، فانتقى له ابن عمرو رضي الله عنهما هذا الحديث الجامع لما يحتاجه المرء في باب الدين والآداب. وهذا فيه أن العالم إذا سئل عليه أن يراعي في جوابه حال السائل ومستواه، وكثيرا ما يأتي أقوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه قولا جامعا، فتتنوع الإجابة من شخص لآخر يراعي في إجابته أحوال السائلين. روى الطبراني في المعجم الكبير عن جارية بن قدامة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لعلي أعقله وأقلل. قال: لا تغضب. وجاءه آخر وسأله السؤال نفسه فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهكذا تتنوع الإجابة بتنوع حاجات السائلين، فإذا شعر العالم بحاجة السائل إلى أمر ما أو رأى من حاله ما يقتضي التنبيه عليه ضمن جوابه ذلك. فلعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انتقى هذا الحديث لحاجة هذا السائل إليه. قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال ابن رجب رحمه الله: يقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب، فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، وأذى المسلم حرام باللسان وباليد، فأذى اليد الفعل وأذى اللسان القول. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وصف بهذا في هذا الحديث لأن السائل كان مسلما قد أتى بأركان الإسلام الواجبة لله عز وجل، وإنما يجهل دخول هذا القدر الواجب من حقوق العباد في الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما جهله. والحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق في حجة الوداع، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم جملا أربع جمعت الخير كله، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. رواه أحمد. قال الخطابي رحمه الله: يريد أن المسلم الممدوح هو من كان هذا صفته، وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده ممن قد دخل في عقد الإسلام فليس بمسلم، وكان بفعله المنبئ عنه خارجا من الملة، وإنما هو كقولك المال الإبل، تريد أفضل الأموال الإبل. كذلك أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله فيما أوجبه عليه من فرائضه أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم، وكذلك المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه هجر ما حرم الله عليه. ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم. فقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الذي كمل إسلامه، هو المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يفيد أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده فهذا دليل على نقص إسلامه. وقدم اللسان على اليد لأن الأذى به أكثر وقوعا وأشد أثرا في النفوس، فقد تبرأ جراح الأبدان وتبقى جراح الكلام. قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. قال النووي رحمه الله: قالوا معناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد، أي الكامل أو المحبوب، وكما يقال الناس العرب والمال الإبل، فكله على التفضيل لا للحصر. وكذلك قوله المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، يفيد أن من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فهذا دليل على نقص إيمانه. وقوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، دليل على أن حقيقة الهجرة هجر المعاصي وترك ما حرم الله، فمن لم يهجر ما نهى الله عنه دل ذلك على نقص هجرته، وأنه لم يحقق معناها على وجه الكمال. قال ابن رجب رحمه الله: والهجرة عند الإطلاق في الكتاب والسنة إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به، وإذا كان كذلك فأصل الهجرة أن يهجر ما نهى الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام، وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة هجران ما نهى الله عنه، ومن جملة ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه. وقوله في الرواية الأخرى المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، فيه دليل على أن جهاد النفس على طاعة الله عز وجل من أعظم الجهاد، ومن أعلاه شأنا. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أكرم الناس على الرجل جليسه. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا السائب بن عمر قال حدثني عيسى بن موسى عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي أن يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي. قوله رحمه الله: باب أكرم الناس على الرجل جليسه. فيه بيان فضل الجليس الصالح الذي يستفيد المؤمن من مجالسته، فإذا كان الجليس ذا صلاح وتقى حريصا على مجالسة الأخيار كان ذلك باب خير عظيم لصاحبه. قول ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي، فيه فضل الجليس المحب والرفيق الصالح وأنه لا يفرط فيه. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذا تهيأ للمسلم جليس خير ورفيق صلاح فأكرم به من جليس، لأن حرصه على مجالسته دليل على المحبة وعلى الرغبة في الفائدة والخير، فهو كريم عند مجالسه ما دام حريصا على مجالسته ومرافقته. وفي الطريق الأخرى قال: أكرم الناس علي جليسي أن يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي. ورواه الفسوي في المعرفة والتاريخ بلفظ: قيل لابن عباس: من أكرم الناس عليك؟ قال: جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت، أن يترك الناس ومجالسهم ويرغب في الجلوس إلي محبة وودا وإحسانا ولطفا. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاثة لا يكافئهم عني إلا رب العالمين: رجل فسح إلي في مجلسه، ورجل تخطى الخلق والمجالس حتى جلس إلي، ورجل ذكر في الليل حاجته فرآني أهلا لذلك لا يكافئه عني إلا رب العالمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.